أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله يجتبي إليه من يشاء وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك فلذلك فلا واستقم كما أمرت واستقم كما وقل آمنت بالله